الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذا نبدأ اليوم بإذن الله تعالى شرح كتاب الأربعين النووية، وربما نتم معه الزيادة الرجبية لابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى ورضوانه. الأربعين النووية يا إخوة طبعا لا تخفى عليكم، لأن هي من أكثر الكتب التي انتشرت في الأمة ونفع الله جل وعلا بها نفعا عظيما، وهي والله أعلم تدل على صدق وإخلاص صاحبها وهو العلامة يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 76 عليه رحمة الله تعالى. والنووي حافظ عالم فقيه زاهد عابد معروف، حفظ في ترجمته، ومن شاء منكم فليقرأ ترجمة طلابه، منهم ترجمة صاحبه ومن أخص طلابه هو ابن العطار رحمه الله تعالى. والنووي هذه الأربعين النووية لم يؤلفها ابتداء، إنما أصلها ماذا؟ أصلها هي مجالس كلية أملاها الحافظ العلامة أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى. كان يملي أحاديث سماها الأحاديث الكلية، كانت عندها مجالس إملاء للحديث، أملى فيها 26 حديثا أخذها عنه النووي رحمه الله تعالى، وزاد عليها 16 حديثا، فصارت كم؟ صارت 42 حديثا، وسميت اختصارا للكسر بالأربعين النووية. ولم تشتهر أربعون في التاريخ كما اشتهرت هذه الأربعين النووية، وإلا هو شوف سبحان الله النووي لم يؤلفها كاملة أصلا، بل أخذ أجلها من ابن الصلاح رحمه الله تعالى صاحب المقدمة المشهورة في المصطلح الفقيه الشافعي المعروف، فهمتم؟ فانتشرت هذه الأربعين وعم نفعها بين الخلق، وشرحها علماء كثيرون، بل لا تكاد تسمع بعالم إلا وقد من بعد النووي إلا وقد حفظ الأربعين أو شرح الأربعين. ومن أعظم شروحها كما لا يخفى عليكم الشرح العجيب العجاب المسمى جامع العلوم والحكم، في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، لأن ابن رجب زاد عليها 8 أحاديث فصارت بذلك 50 حديثا، وشرحها في مجلد كبير، طبع في مجلد وطبع في مجلدين، بل وطبع في 3، أظن طبعة ماهر الفحل في 3 مجلدات، فهمتم؟ وهذا الكتاب هو من أعظم ما ينبغي العناية به، لكن طالب العلم في الأول لا يقرأ هذا الشرح لأنه مطول وربما انقطع، يعني شرح الأعمال بالنيات قد يأخذ منك يوما كاملا أو أكثر، فهمتم؟ فهو شرح مطول، فأنت تأخذ شرحا مختصرا للعلماء المعروفين إما قديما أو حديثا وتقرأه. والذي أراه اقتبس كثيرا من ابن رجب في شرحه الشيخ صالح الشيخ سدده الله في شرحه للأربع الصوتي ثم الذي فرغ بعد، أراه قد اقتبس كثيرا من شرح جامع العلوم والحكم، فيكون شرحه كالاختصار نوعا ما لهذا الشرح مع تقعيدات عقدية مفيدة جدا. والذي أحسن في استنباط الفوائد من الدروس هو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، كعادته رحمه الله تعالى في استنباط الدروس والفوائد، وهو بحر في هذا الشأن. وأيضا من أحسن من شرح الأربعين بأسلوب مختصر مع كثرة الأدلة والاستفاضة أيضا من ابن رجب العلامة عبد المحسن العباد سدده الله تعالى في شرحه المعروف فتح القوي المبين، في شرح 50 حديث فتح القوي المبين نسيت تتمة العنوان. نعم، من شرح 50 حديث من كلام سيد المرسلين. فهذا الشرح للعلامة العباد هو أيضا من أحسن ما ينبغي العناية به، لأسباب منها سهولة العبارة، وثانيا كثرة الأدلة وغزارة الفوائد. فالحاصل أنكم يا إخوة لا تشوشوا أذهانكم بأن يكون عندك 20 شرح للـ40، إنما اقتني الشروح الأساس التي يكون فيها النفع، وابتعد في أول الأمر عن الشروح الكثيرة الكبيرة، ولكن خذ حاشية شرحا مختصرا استفد منه، افهم الأحاديث كشرح شيخنا الشيخ صالح العصيم، شرح مختصر يعطيك معنى الحديث مع شيء من الكلام على الإسناد والتخريج وغير ذلك، ثم يمر بك إلى الحديث الذي بعده. طريقتنا في الشرح بإذن الله تعالى ستكون طريقة، يعني لن تكون مطولة، واضح لن تكون مطولة، لأن أصلا الوقت الذي جعلناه لهذا الشرح وقت مختصر، وعليه فلن نكون لن نتوسع الشرح بإذن الله تعالى. إذن قال النووي في مقدمة كتابه، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم. وهذا فيه براعة الاستهلال، يعني أشار بكلمة جوامع الكلم، لأن هذه الـ40 هي من جوامع الكلم، وجوامع الكلم هي الكلام المختصر الذي فيه معان جليلة. فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم من جهتين: الجهة الأولى من جهة القرآن، فإن الله تعالى أوحى إليه هذا القرآن وهو من أعظم جوامع الكلم، آية واحدة تجمع لك ما لا يجمعه الناس في كراريس. والنوع الثاني من جوامع الكلم هي جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى امتن عليه بجوامع الكلم، وأن الله اختصر له الكلام اختصارا، فيقول في الحرف والحرفين ما لا يقوله غيره في الجمل الكثيرة العديدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أخبر الصحابة كل ما كان وكل ما يكون وما سيكون ما أخبره الله تعالى في يوم واحد، فهمت؟ ما بين الفجر إلى العشاء. فقال الصحابي: فكان أحفظنا، فكان أعلمنا أحفظنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة هي قاعدة كلية في الحياة، كما سيأتي في هذه الـ40. قال: وسماحة الدين، أي ويسره، صلوات الله عليه وسلامه على سائر نبيين وآلي كل، أي وآلي كل نبي، أي أتباعه على دينه وسائر الصالحين. قال: أما بعد، فقد روينا، أي روينا بالإسناد، أو روانا مشايخنا، روينا أي روانا مشايخنا، أو نحن نروي عن مشايخنا، عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، من طرق كثيرات بروايات متنوعات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وفي رواية ابن مسعود قيل له: أدخل من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. إذن هذا هو الحديث المروي من طرق كثيرة عن عدد من الصحابة. هذا الحديث ما حكمه؟ قال النووي بعدها، قال: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف، يعني الحفاظ أجمعوا على ضعف هذا الحديث، وإن كثرت طرقه، فإن كثرت الطرق في حد ذاتها لا تفيد شيئا إن كانت كل الطرق واهية. قال: وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. فهمتم؟ يعني أن أهل العلم صنفوا المصنفات انطلاقا من هذا الحديث، فإنهم رحمهم الله تعالى حتى بعضهم يعلم ضعف الحديث كالنووي، لكنهم استأنسوا به وقالوا إن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد تناقلته الأمة خبرا، فدل على أن جمع مثل هذه الأحاديث قد يكون فيه بركة وخير. قال النووي: قال: فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك العالم الحافظ المجاهد المعروف، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وجلهم شافعية، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. إلى هذا العصر ألفت الأربعين البلدانية، والأربعين البلدانية قديمة، ألفت الأربعين في الجهاد، والأربعين في العلم، والأربعين في كذا وفي التربية، والأربعين يزال العلماء يؤلفون في هذا النوع الخاص من التصنيف، حتى أن العلاء ألف كتابه الأربعين المغنية 40 حديثا. شوف، هو يروي 40 حديث عن 40 شيخ مختلف، عن 40 صحابي مختلف، في 40 موضوع مختلف. والكتاب مطبوع بعناية مشهور حسن سلمان في نحو من 800 صفحة. قال: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديث. يعني النووي يعلم ضعف الحديث لكنه فعل وجمع. قال: اقتداء بهؤلاء الأعلام وحفاظ الإسلام، وكما قلت لكم هو أخذها عن أبي عمرو بن الصلاح، جلها عن أبي عمرو بن الصلاح. قال: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي في هذا الحديث على هذا الحديث. أي أن النووي قال هنا، قال: اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف. الكلام من النووي رحمه الله تعالى يحتاج تفصيلا، وقد أفاض فيه العلماء، بل كتب فيه العلماء كتابات، وأظن بل أنا متأكد بأن الشيخ عبد الكريم الخضير، وهو من هو مكانة في معرفة الحديث رواية ودراية، له مجلد بعنوان العمل بالحديث الضعيف. فهمتم؟ وتكلم الألباني رحمه الله تعالى في مقدمة الترغيب والترهيب، صحيح الترغيب والترهيب، عن هذا الأمر، وتكلم أيضا عنه أظن في مقدماته الحسنة على كتاب تمام المنة، وتكلم عن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، وأظن بن مفلح أيضا في الأداب الشرعية تكلم عن هذا. وخلاصة القول يا إخوة في الحديث الضعيف أن العمل به في فضائل الأعمال ينبغي له أن يفصل، وتفصيله أن يقال: إن كان المقصود بالعمل بالحديث الضعيف إنشاء عبادة جديدة فهذا أبدا لا يصح، بل من أسباب انتشار البدع العمل بالأحاديث الضعيفة. ولهذا نادى الألباني رحمه الله تعالى بما يسمى بالتصفية والتربية. واضح يا إخوة؟ إذا كان واحد يقصد بالعمل بالحديث الضعيف إنشاء عبادة جديدة استنادا على حديث ضعيف كنافلة جديدة صلاة جديدة فهذا لا يصح، ولهذا أبطل العلماء صلاة الرغائب وصلاة التسبيح على قول وغير ذلك من الأمور. ليش؟ لأن الحديث الوارد فيها لا يصح، إما موضوع أو ضعيف. الأمر الثاني: إذا كان المقصود بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أن يكون العمل أصله مشروعا، مثال ركعتي الفجر يا إخوة، مشروع الصلاة ولا غير مشروعة؟ ثابتة بالنص الصحيح ولا غير ثابتة؟ طيب ثابتة. طيب إذا كانت ثابتة وجاءنا حديث ضعيف يقول: من صلى سنة الفجر فتحت له أبواب السماء وكتب الله له 1000 حسنة وحط عنه 1000 خطيئة مثلا، إن كان غالبا هذه الأحاديث بالآلاف هذه ضعيفة، لكن مثلا فتحت له أبواب السماء ورزق البركة في يومه مثلا. طيب هذا الحديث مثلا، وكان هذا الحديث ضعيفا، ما معنى العمل بالحديث الضعيف هنا؟ العمل بالحديث الضعيف هنا يا إخوة أنك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى وأقره الألباني، قال أنك تفعل الطاعة التي ثبتت بنص صحيح، ثم إذا قرأت هذا الحديث الضعيف، والحديث الضعيف يا إخوة نحن غير مستنين بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، لكننا لما شككنا في أنه قاله حكمنا عليه بالضعف، فهو يمكن قد قاله لكن لا نستطيع أن نثبت ذلك. فإذا جاءنا حديث ضعيف فيه ثواب عمل ثابت نقول نرجو الله تعالى أن يكتب لنا ذلك الأجر، فهذا هو عملنا بالحديث الضعيف، أننا نتمنى أن يكون الثواب ذلك حاصلا، فنحن لم ننشئ عبادة جديدة، إنما رجونا ثوابا لم نقف عليه من قبل ووقفنا عليه في هذا الحديث الضعيف. فهمتم هذا يا إخوة ولا لا؟ واضح ولا غير واضح للآخرين؟ طيب جميل، احفظوا هذا التفصيل فإنه عزيز. طيب إذن هذا بالنسبة لكلام النووي في فضائل آل الأعمى، لكن النووي رحمه الله تعالى إيش قال هنا؟ قال أنا لم أعتمد أصلا على هذا الحديث، بل اعتمدت على أحاديث صحاح، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وهذا حديث صحيح كما في حجة الوداع. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث متواتر، نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فإذا كان هذا، فالذي يكتب في الأربعين كتابته للأحاديث إنما هي من تطبيق هذه الأحاديث، اختياره لعدد الأربعين هذا هو الذي لم تأتي به النصوص. قال ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الأدب، وبعضهم في الخطب، وبعضهم في مقاصد أخرى، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها، كل هذه مقاصد حسنة. قال النووي وقد رأى جمع أربعين أهم من هذا كله، يعني النووي قرر جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. إذن النووي قال عوض أن أجمع في أبواب معينة جمعت أحاديث عليها مدار الدين. ولهذا يا إخوة من حفظ هذه الأربعين مع زيادة ابن رجب الخمسين وجد عنده خمسين أحاديث تدخل في كل الدين، في الأصول والفروع والآداب والأخلاق والزهد وغير ذلك، في معاملة الخالق ومعاملة المخلوق. فهمتم؟ في بركة الدنيا وثوابها، وفي بركة الآخرة وثوابها. قال النووي قال ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، وهذا في الحقيقة شرط محترم عنده رحمه الله تعالى، إلا في لفظ أو لفظين أو حديث أو حديثين أو أكثر قد يكون فيها شك في صحتها، لكن معانيها لا شك كلها صحيحة. قال النووي ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد، يعني لا يذكر النووي الأسانيد، ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظه، وهذا يا إخوة لم يذكره العلماء كثيرا، فهمتم؟ لكن لعلنا نذكره فيما بعد، لأن النووي عادته إذا ذكر كتابا كما فعل في التبيان في أدب حملة القرآن وغيرها يذكر المتن ثم يتبعه بفك الألفاظ وأحيانا ترجمة بعض الرواة، لكن إن شاء الله كل هذا سنقوم به في الشرح، فلا حاجة لنا بقراءته فيما بعد. قال النووي قال وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. فهمتم؟ طيب يا إخوة أرأيتم هذه المقدمة كم هي مفيدة ومهمة. غالب الناس إذا قرأوا الأربعين لا يقرؤون المقدمة، وهذه المقدمة في الحقيقة فيها بيان حكاية الأربعين وبيان المنهج المتبع في هذه الأربعين مع فوائد غزيرة. طيب بالنسبة للأحاديث يا إخوة، من منكم ينشط ويحفظ كل حديث سنشرحه؟ خاصة في الأول سهل الأمر. إذن كل حديث سنشرحه تحفظونه، لكن أنتم كيف تفعلون؟ إذا أنهينا شرح حديث تحفظونه، سيكون بالعكس، فهمتم؟ فنحن اليوم سنعلق على الحديث الأول تحفظونه، طبعا عندما أقول تحفظونه كاملا. طيب وفي الأول سهل، لكن بعدين ستأتي حديث قد لا يحفظها الكل. قال الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن ميرة بن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. إذن الحديث الأول عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وهذا الحديث حديث فرد غريب. لم يروه عن عمر إلا واحد، ولم يروه فوقه إلا واحد، ولم يروه فوقه إلا واحد، ثم انتشر في الأمة، لكن لم يصح في الصحابة إلا عن عمر. وأخذه عن عمر إن لم أكن واهما يحيى بن سعيد الأنصاري، عفوا محمد بن إبراهيم التيمي، عاقب أحسنت أنا أخذت من فوق، أخذه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، وأخذه عنه محمد بن إبراهيم التيمي، وأخذه فوقه يحيى بن سعيد الأنصاري. وعن يحيى بن سعيد الأنصاري رواه فئام من الخلق، قيل أنهم قد بلغوا المئتين، فهمتم؟ إذن الحديث في طبقاته الأولى من الإسناد كلها من ندن الراوي إلى ما فوقه بثلاث طبقات كلها رواها واحد، في كل طبقة تجد واحد، فهو حديث فرد مطلق، فهمتم؟ وسيأتي معنا تفصيل هذا بإذن الله تعالى في كتاب نخبة الفكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. إذن هذا الحديث على جلالة قدره حديث أحد، ومن لطائف الأسانيد أو التي يذكرها العلم أن البخاري بدأ كتابه الصحيح بحديث غريب، وختمه بحديث كلمتان خفيفتان على اللسان، وهو حديث أيضا غريب، فقال وكأن البخاري أراد أن يبين أن بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، فهمتم؟ يعني كذلك وبدأ صحيحه بغريب وأنهاه بغريب، فلعل يكون طوبى لمن ألف وعمل بهذا الصحيح، وهذا الذي نرجوه من الله جل وعلا. إذن هذا الحديث يا إخوة حديث، يعني كما قال أهل العلم، هذا الحديث ما ينبغي لأحد أن يصنف كتابا إلا ويريد هذا الحديث، لأنه يدخل في كل الدين، بل قال الشافعي ويدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، ويدخل في العبادات والمعاملات وغير ذلك، وهو حديث مشتهر في الأمة كما لا يخفى عليكم. قال: إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر، والأعمال بالنيات الأعمال هنا تدخل فيها الأقوال، وإنما الأعمال بالنيات، وفي رواية إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. واختلف العلماء في تقدير هذا، أي إنما الأعمال بالنيات، ما هو الذي هو إنما بالأعمال بالنيات، أي الأعمال كيف بالنيات، ما تقدير هذا؟ قال بعضهم: إنما الأعمال واقعة بالنيات، فكل عمل تنشئه لابد لك فيه من نية. حتى قال بعض الفقهاء الحنابلة قال لو كلفت أحدا أن يفعل عملا لا نية فيه فقد كلفته ما لا يطيق. كل شيء تعمله بنية، وإلا صرت في حكم النائم والذي يفعل حركة لا إرادية. وقال بعضهم لا، إنما الأعمال معتبرة شرعا بالنيات. فهمتم؟ أي أن الأعمال لا تعتبر شرعا إلا بالنيات، لكن المقصود به هنا ليس كل الأعمال، إنما الأعمال المفتقرة إلى النية. بعض الأعمال لا تفتقر إلى النية، الاستنجاء لا يفتقر إلى نية، إزالة النجاسة لا يفتقر إلى نية، أداء الديون لا يفتقر إلى نية، الإنفاق على العيال لا يفتقر إلى نية. إيش معنى؟ يعني إذا أنفقت برئت ذمتك، إذا زدت نية صالحة هذا أمر آخر كما مر معنا في قاعدة الأمور بمقاصدها. فهمتم؟ إذن نقول أن إنما الأعمال معتبرة عند الشرع بالنية، أي أن الثواب أي أن الشرع لا يعتبر العمل إلا بنية. فإذا كانت العبادة مفتقرة إلى نية ولم تأتي أنت بهذه النية فالعمل غير معتبر. وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن القسط الأول من الحديث هو ما قبل العمل، أنت لا تدخل العمل إلا بنية. طيب إذا دخلته بنية اعلم أنه لن يكون لك من الثواب والعقاب إلا ما فيه نية. فإذا كانت نية صحيحة موافقة للشرع فجاء الثواب وبرئت الذمة، وإن لم يكن كذلك فالضد بالضد. قال وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن دخل وأدى الصلاة رياء، واضح؟ رياؤه في قلبه لا نطلع عليه فلا نلزمه بإعادة الصلاة، لكنه يوم القيامة هل له ثواب في هذه الطاعة؟ قطعا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن نوى الخير له الخير، ومن نوى الشر له الشر. ثم ضرب مثالا فقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي أنه من هاجر بنية صالحة يرجو الله والدار الآخرة كما قال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، يعني ولو لم يصل إلى المكان فإن أجره كما في النساء. ومن كانت هجرته إلى دنيا لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو غير ذلك من الأغراض، وأغراض الدنيا لا تنتهي، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلم يكرر كما كرر في هجرته إلى الله ورسوله. ليش؟ لأن هذا من باب الاستحقار كما قال تعالى ومناة الثالثة الأخرى، لا تحتاج مواصلة ذكر. فهجرته إلى ما هاجر إليه، إن كان لدنيا لمرأة لمال، كل هذا لا عبرة به في الشرع، فهذا تحقير. ولهذا ولله المثل الأعلى. شوف أنت أحيانا في البلاد عندنا ماذا نقول، والمثال يقرب أحيانا الفهوم، واحد يقول له إذا تريد تأتي عندي فمرحبا بك، وإذا أردت تذهب إلى فلان فاذهب عند من شئت، روح وانت حب، شوف اذهب وانت حب، رأيت؟ فدائما في الشق الثاني الذي لا يعنينا ولا نبالي به ولا قيمة له عندنا وعند الله ورسوله هنا في الحديث، رأيت يعبر عنه بهذا الأمر، امشي وانت حب، صحيح ولا؟ لكن إذا كان عندك ستقول تعالى عندي مرحبا بك، ما نقوله اذهب عند الناس مرحبا بك عندهم، لا، قل اذهب عند وين تحب أو عند أولئك. وهذا طريقة عربية معروفة. فهجرته إلى ما هاجر إليه أيا كانت نيته، بما أنها ليست لله ورسوله فلا عبرة بها، واضح؟ وهذا الحديث في الصحيحين. طيب هنا كما قلنا نشرح الحديث في كلمة في مرورا عليه، ثم نذكر القواعد التي نستنبطها منه. إذا ماذا نستنبط من هذا الحديث؟ أن هذا النية تدخل في كل أبواب العبادات والمعاملات، وهناك أمور لا تنية فلا تدخل فيها كالتروك وغيرها كما بينا هذا في الأمور بمقاصدها. طيب الأمر الآخر، هل الرياء يا إخوة وهو مراءاة الناس وهو أن يفعل العمل ليراه الناس أو يسمع به أو يثنون علي أو يثنوا عليه، هل هذا يفسد العبادة بإطلاق أو لا؟ الجواب بتفصيل ذكره ابن رجب الحنبلي ونقله عنه جماعة وتفصيل حسن. ما هو هذا التفصيل يا إخوة؟ هو أن الرياء مع العبادة والطاعة له طبقات أو مراتب. المرتبة الأولى أن الإنسان ينشئ العبادة ابتداء للرياء ويستمر على هذا، يعني لم يصلي أصلا إلا لأن الناس يرونه، فإذا كان أصل إنشاء العبادة للرياء فهذا باطل ورياء، والصلاة باطلة أو العبادة باطلة بالاتفاق، وهذا في الغالب لا يفعله إلا المنافقون. قال تعالى: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. ولهذا المنافقون كانوا لا يأتون للصلاة في الفجر والعشاء لأن المسجد مظلم في هذين الوقتين، وإذا كان مظلم لا يراهم أحد، وإذا كان لا يراهم أحد لا حاجة لهم بالطاعة، فهم لا يفعلونها إلا رئاء، كما قال تعالى في الكفار: خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله ليراهم الناس. ليس كالمؤمنين خرجوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولنصرته. طيب، إذن الأمر الأول أن ينشئ العبادة ابتداء للرياء، وهذا باطل وهذا فعل المنافقين. فإذا كان يفعل هذا في كل عبادة فهو منافق نفاقا أكبر ناقا عن ملة الإسلام. ولهذا العلماء يقول الرياء نوعان: رياء أكبر ورياء أصغر، أو رياء أكبر ويسير الرياء. الرياء الأكبر يا إخوة هو الذي يقوم به المنافقون أن كل طاعاتهم لله، فهذا ليس مؤمنا أصلا. والرياء الثاني هو الذي يقع فيه المؤمنون. النوع الثاني من الرياء هو أن يكون أصل العمل لله لكن ترافق نية الرياء نية العمل لله، فيكون من البداية أنشأها لله وأنشأها أيضا لأغراض أخرى كي يراه الناس، فهذا أيضا باطل لأن الرياء صاحب العبادة من أولها. والنوع الثالث يا إخوة هو الرياء الذي يطرأ في العبادة، أنشأها لله ثم لما قرأ قراءة حسنة في الصلاة قال: الناس سيعجبون بي، فأصبح يرائي الناس وربما يرقق ليسمعه الناس ويثنون عليه. فيقال عن هذا: إذا كانت خاطرة جاءت ودفعها فهذه لا تضره وقل من يسلم منها، وإذا كانت استرسلت إلى آخر الصلاة فقد اختلف العلماء، فقال بعضهم هي تبطلها وقال بعضهم لا تبطلها، والصحيح أنها تبطلها. إذا ما أدرك نفسه إلى آخرها فإنها تبطله وتكدر عبادته وإن كان أنشأها في البداية لله. طيب، وهذا التفصيل الثالث يا إخوة في العبادات التي اتصل أولها بآخرها. مثال ذلك: الصلاة متصل أولها بآخرها ولا متصل؟ أجيبوا يا إخوة، الصلاة يتصل أولها بآخرها ولا؟ طيب، الطواف يتصل أوله بآخره ولا؟ نعم. طيب، لو كان إنسان عنده 100 درهم سينفقها، أنفق أولها ثم أنفق آخرها، لو أن هذا عرض للقسم الأول وما عرض للقسم الثاني لا يضره. فإذا كانت العبادة غير متصل أولها بآخرها ومتقطعة وهي على مراحل كالحج، فهمتم؟ الحج فيه مراحل وأيام وعبادات متنوعة، فيقال بحسب. إذا كان صاحبه الرياء كاملا لآخره فهذا ضره، وإذا كان في بعض المواطن دون أخرى فهذا لا يضر العبادة من حيث الإجمال. واضح؟ وهذا الحديث كما قلت لكم قاعدة كلية شرعية، هو من أعظم أدلة قاعدة الأمور بمقاصدها. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.